شهادة الصادق المصدوق فداه أبي وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم شهادة من قال في حق نفسه ذاكرا لنعمة ربه عليه والله إني أعلمكم بالله كما جاء في حديث ابن عباس وكذا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر من ذي الحجة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال عليه الصلاة والسلام ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء فهذا لا شك ولا ريب عمله أعظم الأعمال وأزكاها وأحبها إلى ربنا تبارك وتعالى هذه الأيام التي من فضلها أن الله جل في علاه أقسم بها ولا يقسم العظيم المتعال إلا بما هو معظم عنده والفجر وليال عشر قال جمهور المفسرين أنها العشر من ذي الحجة ورجح هذا ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تفسيره من فضلها كذلك أنها هي المقصودة بقول ربنا تبارك وتعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات هذه الأيام المعلومات كما هو تفسير عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما هي العشر من ذي الحجة أيام معلومات أيام معلومات أمرنا الله تبارك وتعالى بذكره فيها بل بالإكثار من ذكره فيها لأنها مخصوصة لأنها فرصة لا ينبغي لمؤمن أن يضيعها إذا شغل نفسه فيها بما يحبه ربه ويرضاه كان قد اغتنمها وكان حريصا على خيرها لا يزيده هذا إلا قربة من الله تبارك وتعالى الناس في غفلة وهو في ذكر الناس في لهو ولعب وهو في عبادة وهو في عبادة من صلاة وصيام وقيام وغيرها من أنواع الطاعات والقربات التي يحبها الله جل وعلا ويحب أصحابها فيها كذلك وهذا دليل فضلها فيها الأيام العظيمة فيها الأيام العظيمة كيوم الأضحى ويوم عرفة التي قال في حقها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم الأيام عند الله أعظم الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر هذه الأيام هي أعظم الأيام عند الله، وهي من العشر من هذا الشهر المبارك من شهر ذي الحجة الذي هو آخر أشهر الحج وهو أعظمها. هذه الأعمال التي يسن أو التي يجدر بكل مسلم أن يكون حريصا عليها مجتهدا فيها، أولها هو الحج والعمرة، وهي العبادة التي جعلها الله تبارك وتعالى عبادة هذا الموسم المبارك، كما أن الصيام عبادة شهر رمضان الأولى، فكذلك الحج والعمرة عبادة هذه الأشهر الأولى لمن يسر الله جل وعلا له وكان قادرا على ذلك، مستطيعا له، مالكا للزاد والراحلة. ومن لم يفعل ذلك كما قال فاروق هذه الأمة، من ملك الزاد والراحلة ثم لم يحج فليمت إن شاء نصرانيا أو يهوديا، لأنه أهمل ركنا من أركان الإسلام. وكم من الناس يتمسكون بأعذار واهية، مالك لما أمر الله جل وعلا به من شروط الحج ثم هو يتأخر عن أداء هذا الركن الذي هو أحد أركان الإسلام العظام، يتحجج بأنه ما زال صغيرا، والآخر يتحجج بأن أطفاله صغار، والثالث يتحجج بأن له أشغالا وأعمالا لم يتخلص منها بعد، ورابع يتحجج بأنه لا يملك نفقة حجه له ولزوجته، وكأن الله جل وعلا جعل وجوب الحج مقرونا بهذا، أي لا يحج المسلم إلا إذا ملك نفقته ونفقة زوجته. وهذا من تلبيس الشيطان بهؤلاء الغافلين المغفلين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا من أسباب سخطه وغضبه. من الأعمال التي يشرع الإكثار منها والاجتهاد فيها في هذه الأيام المباركات الإكثار من ذكر الله جل في علاه، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام وكما كان أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كان ذكرهم بل ورفعهم بأصواتهم بالذكر في هذه الأيام مشهودا معلوما، امتثالا لقول الله تبارك وتعالى أولا، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، واقتداء بهدي المصطفى بسيد الذاكرين وإمام العابدين لرب العالمين عليه الصلاة والسلام، فإن لسانه كان يلهج بذكر ربه، بل وكان يجهر بهذا الذكر في مثل هذه الأيام خلافا لسنته وهديه من الإسرار بالذكر. فالسنة إذن في الذكر في هذه الأيام إنما برفع الصوت بها. وقد جاء في رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذه الأيام المباركات قال عقب ذلك: فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير، أي أكثروا من ذكره تبارك وتعالى في هذه الأيام، حتى إذا وجد فينا من كان غافلا عنها فإنه بسماعه لذكر الله جل وعلا علم أنه في موسم من مواسم الخير، علم أنه في أيام مباركات. وفي هذا مشاركة لإخواننا ممن وفقهم الله جل وعلا ليشهدوا حج هذا العام وهم في تلك البقاع وعلى تلك الأرض المقدسة المشرفة يلهجون بذكر ربهم تبارك وتعالى ويرفعون أصواتهم بالتلبية وبالتهليل والتحميد والتكبير لله رب العالمين. وهذا أعظم مشاهد الحج، وهو من أعظم المناسك والشعائر التي أمرنا بتعظيمها، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن الأعمال التي ينبغي على كل مسلم ألا يغفل عنها، بل وأن يقدمها على سائر الأعمال، وهذا في كل موسم من مواسم الخير وفي كل أيام الطاعات، أن يقدم بتوبة صادقة لله رب العالمين، أن ينيب إلى ربه تبارك وتعالى الذي أكرمه والذي وفقه أن أدرك مثل هذا الخير، أدرك مثل هذا الخير زمانا، فلا يحرم نفسه من بركته وخيره الذي يعود عليه بالخيرات العظام، ويجد ذلك سابقا له يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يعلم علم اليقين أن هذه الدنيا وما فيها من خيراتها وأموالها وقصورها لا تساوي عند الله جل وعلا شيئا، لا تساوي عند الله تبارك وتعالى جناح بعوضة. هذه الدنيا التي يتكالب الناس من أجلها ويقتتلون بسبب فتاتها، يقتل الأخ أخاه والابن أباه لأجل عرض من الدنيا قليل، ورب العزة والجلال يوم القيامة يسأل عباده قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو كنتم تعلمون. يا من خدعته هذه الدنيا، اعلم أنها والله الذي رفع السماء بغير عمد لا تساوي شيئا، ووالله إن أول ما تتبرأ منه بعد خروجك من هذه الدنيا بعد خروجك من هذه الدنيا هي هذه الدنيا التي خلفتها وراءك، إلا ما تركت من صالحها. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، يقول نبينا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام: ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، أو علم ينتفع به. أما باقي ما فيها وما جمع أهلها فإنه يضره ولا ينفعه. فكن في الدنيا كما أمرك نبيك عليه الصلاة والسلام، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وهي حقيقة، وهي والله حقيقة، لأننا ما خلقنا لهذه الدنيا، إنما خلقنا للآخرة، إنما خلقنا للآخرة. فاسعى فيما تقدمه بين يدي ربك يوم القيامة، هذا الذي ينفعك عنده. فالتوبة الصادقة والإنابة الحق لله عز وجل في مثل هذه المواسم من آكد الأعمال وأولها. ومع هذا يجدر بكل مؤمن وفقه الله جل وعلا لشهود هذه الأيام أن يبتعد عن معصية ربه تبارك وتعالى. فكما أن الطاعات تثقل الموازين وتزيدنا قربا من ربنا تبارك وتعالى، فإن المعاصي تبعدنا عن الله عز وجل. من الأعمال الصالحات التي ينبغي على المؤمن أن يحرص عليها هذه الأيام الصيام والصلاة، خاصة تلك الأيام التي جاء الفضل والتنصيص على فضل صيامها، كصيام يوم عرفة الذي قال فيه نبينا عليه الصلاة والسلام: أحسب على الله أنه يكفر ذنوب السنة التي قبله والسنة التي بعده، يكفر ذنوب سنتين فضلا من الله تبارك وتعالى ورحمة. المحافظة على الصلاة من أجل وأعظم القربات التي ينبغي على كل مسلم أن يجتهد فيها ويحرص عليها، أن يكون حفاظه في هذه الأيام متميزا. إذا كان يتخلف عن الجماعة فلا يترك الجماعة أبدا، إذا كان يتأخر في شهود الجماعة فلا يتأخر في هذه الأيام، ويسارع ويحافظ على أدائها في الصف الأول خلف الإمام، يحافظ على سننها ورواتبها، يحافظ على قيامه لليل فيها، لأنها أيام مباركات. من الطاعات والقربات كذلك التي ينبغي الحرص عليها وعدم إهمالها: الإكثار من الصدقات والإنفاق في سبيل الله، لأن العبد المؤمن لا ينفق نفقة صغيرة أو كبيرة إلا وجاء يوم القيامة وجدها جبال من الحسنات تنفعه بين يدي ربه يوم القيامة، مصداقا لقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة تنفقها في سبيل الله، تتصدق بها تريد مرضاة الله، واجعل عملك دائما وأبدا خالصا لوجهه الكريم، لا تريد به رياء ولا سمعة، واعلم أن الله عز وجل لا يقبل منك عملا من الأعمال إلا إذا كان على هذا الشرط، أن يكون خالصا صوابا، أن يكون خالصا لوجهه الكريم على سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فاجتهدوا إخوتي في هذه الأيام المباركات وأحرصوا على خيرها واغتنموا بركتها فإنها قد لا تكون. وانظروا حولكم ممن كان معكم في سنوات مضت، ربما يذكر الله معكم ويصلي في جماعتكم تفتقدونه هذا العام، هو من أهل الآخرة، إن كان محسنا كان عند الله من الفائزين، وإن كان مسيئا نسأل الله جل وعلا أن يتجاوز عن سيئات المسلمين وأن يغفر لنا ولهم وأن يرحمنا ويرحمهم، إنه سميع مجيب. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وفتح علينا في هذه الأيام من الخيرات والبركات، وجعلنا فيها من أهل طاعته وأهل رضوانه، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.